Oh.

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم موعد الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم والشهداء والصالحين. يقولون ربنا أخرجنا وما تعود

وكان الله

Yeah.

Oh,